ما تفضل المصنف الكلام على استدلال الحديث على ذلك الاستدلال فقد تكون فيه رسالة مستقلة. نعم. وقد تكون فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأبنى فيها عدم دخول الحديث على صحة جواب المسائل خلف من النبي. هذا لا يعطي ما قلته. هذا لا يعطي ما قلته. لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة الأشغال فيها. طيب أنا أشعرني أني بحاجة من الخروج. قضاء الحاجة. يا الله. الرحية العريضة. أيوه. الخليفة عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه. عن يزيد؟ أي نعم. يزيد بن الأسود. إيه. إنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. لما قال رسول الله هذا في مسجد الخير. اي نعم في مسجد الخير. طيب. في رواية هنا يقول قال ان هو لما اخرج ابو داود من حديث زيد بن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت الصلاه فوجدت الناس يصلون فصلي معهم ان كنت قد صليت تكن لك نافله وهذه مكتوبه. هذا الذي اقترأ به. لا هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. هذا هو. وكف الله مني الختام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.